قصص عربية. الرحالة وصانع المجوهرات. في يوم من الأيام كان هناك رجل يدعى جاي، يسافر حول العالم ويكتشف الطبيعة الجميلة بصحبة صديقه العزيز كلبه راسكي. في أحد الأيام عندما كان يسيران، توقف راسكي عند حفرة وبدأ بالنباح. ما الذي حدث؟ ما الذي تراه؟ مشى إلى الحفرة فوجد رجلاً وقرداً ونمراً وأفعى محتجزين. كونه كان رجلاً طيباً ولطيفاً، قرر جاي أن يقدم المساعدة. أوه لا، يجب علي أن أساعده قبل أن تلتهمه الحيوانات. نظر حوله فوجد حبلاً طويلاً فأخذه ورمى طرفه إلى داخل الحفرة. أمسك القرد بالحبل بسرعة وتسلق إلى بر الأمان، وبعدها قامت الأفعى بالالتفاف على الحبل واللحاق به، وأخيراً قاموا بالإمساك بالنمر وسحبه جاي إلى خارج الحفرة. شعرت الحيوانات الثلاث بالامتنان وشكرت الرحالة على مساعدته. شكراً جزيلاً يا سيدي، أسكن قرب التلال في مدينة نورلوك، إذا مررت من هناك سأسر بمساعدتك. نحن ممتنون جداً للمساعدة. أنا أسكن جدران نورلوك، إن احتجت لمساعدتي في أي وقت سيكون من دواعي السرور أن أرد جميلك، لكن أرجو ألا تساعد هذا الرجل. كل البشر جاحدون، خصوصاً هذا الرجل هناك. خذ بنصيحتنا، إنه رجل جشع وجاحد، لم يكن يريد المساعدة وتصرف بغرور عندما كنا نحاول الخروج من الحفرة. على كل، شكراً لمساعدتك، وإن مررت بأطراف الغابة قرب نهر سيرونا سوف يكون من الواجب علي إعطائك هدية. بعد قولهم هذا عادوا إلى الغابة. تجاهل جاي ما سمعه منهم وقرر مساعدة الرجل على كل حال. شد جاي الحبل وأخرج الرجل من الحفرة. شكراً لك، أنا أدعى روركان وأعمل صائغاً. إن مررت يوماً بمدينة نورلوك سأتمكن من رد الجميل لك. وهكذا غادر الصائغ إلى المدينة وأكمل جاي رحلته. مشى جاي عبر الحقول بينما لعب راسكي مع الطيور التي تطارد الفراشات حتى وصل إلى التلال والتقى القرد. مرحباً أصدقائي، من الجيد رؤيتكم، انتظر هنا سأعود. بالتأكيد، جلس جاي وراسكي تحت شجرة بانتظار عودة القرد، وخلال دقائق عاد القرد مع صفارة جميلة من البامبو. انفخ في هذه عندما تحتاج للمساعدة وستصلك المساعدة. شكراً جزيلاً لك، يجب علينا الآن إكمال رحلتنا. قاما بتوديع القرد وأكملا طريقهما. مشى جاي حتى وصل إلى الغابة، وهناك رأى النمر يتجه إليهما. انحنى لهما للتحية وقال: أنا أريد أن أشكرك مجدداً، انتظر هنا وسأعود بشيء لك في الحال. ذهب النمر إلى النهر حيث وجد أميرة نورلوك على وشك السباحة مع بعض وصيفاتها. زأر النمر بصوت عالٍ عند رؤيتهن للنمر واقفاً على صخرة. اندفعت الأميرة ووصيفاتها لجمع ما يقدرن عليه والنجاة بحياتهن. اركضي أيتها الأميرة، اركضي! اقترب النمر وهناك وجد عقداً من اللؤلؤ اللامع. أها! تناول عقد اللؤلؤ وعاد إلى المسافر ليضعه أمامه. أرجو أن تقبل مني هذا كتعبير عن امتناني. شكراً، إن هذا لطيف حقاً. أوه، وهذه تفاحة لصديقك الصغير. غير مدركين كيف حصل النمر على العقد، انحنيا له وعبر النهر، وسرعان ما وجد نفسيهما عند مدينة نورلوك. انظر راسكي، لقد وصلنا إلى المدينة، سيكون هذا مكاناً جيداً للاستراحة، وفي الصباح سوف نقوم باستكمال رحلتنا. هيا هيا لنذهب، سيكون من الرائع أن نجد الصائغ روركان هنا. بإمكاننا أن نطلب منه أن يبيع العقد كي نحصل على بعض المال من أجل الطعام والرحلة. ما رأيك يا صديقي؟ إذن فلنرى إن كنا سنجده في السوق. في هذه الأثناء عادت الوصيفات لاستعادة عقد الأميرة. بحثنا كثيراً عن عقد اللؤلؤ الثمين لكن لم يجدنه في أي مكان. عدنا إلى الملك الذي قرر وضع جائزة مالية لأي شخص يجد العقد الثمين ويعيده له. ذهب جاي وراسكي إلى السوق حيث وجدا متجر مجوهرات روركان. ها هو ذا! كان روركان سعيداً لرؤية الرحالة. مرحباً بكما، كم من الرائع رؤيتكما هنا، أخبراني كيف أساعدكما؟ أنا كنت ماراً من المدينة وأحتاج إلى مكان أبيت فيه الليلة، ولكنني لا أملك إلا هذا العقد. هل بإمكانك أن تقوم بشرائه مني حتى أحصل على المال من أجل إكمال رحلتي؟ وبمجرد أن رأى العقد تعرف عليه روركان في الحال. هذا هو العقد الذي صنعته للأميرة ريا. يجب أن أخبر الملك وعندها سأصبح غنياً للغاية. بالطبع، دعني أحضر لك بعض الطعام أولاً. تفضل بالجلوس، سأعود بعد قليل. جلس جاي وانتظر بينما غادر روركان على عجل. ذهب الصائغ إلى الملك وعلى الفور قام بإخباره بأمر العقد. جلالة الملك، الشخص الذي سرق العقد وأصبح بحوزته الآن يجلس حالياً في متجري. عظيم! حراس، أحضروا لي هذا الرجل الآن! أحضر جاي وكلبه راسكي إلى الملك، وعند رؤية الملك للعقد قام بأمر الحراس بمعاقبة جاي على الفور. لا، لكن لن أسمع كلمة أخرى. ستجوب المدينة مقيد اليدين حتى تكون عبرة للمدينة لمن يفكر في سرقة الملك. خذوه الآن وضعوا ذلك الكلب في القفص أيضا. وهكذا أجبر جاي على المشي في البلدة مقيد اليدين، حيث تجمع الناس وأطلقوا صيحات استياء. سارق! عند سماع جاي الناس يلقبونه بالسارق قال لنفسه: لو أنني سمعت كلام الحيوانات عن ذلك الرجل الجشع الناكر للجميل لما كنت في هذا الوضع السيء للغاية. عندها تذكر هدية القرد له، أخرج الصفارة من جيبه ونفخ فيها، وبسماعها حدر القرد في الحال. أوه لا، إنه جاي! ذهب إلى جحر الأفعى وقام بالنداء: هاي يا أفعى أخرجي! خرجت الأفعى من جحرها. إنه جاي في مأزق، يجب أن نساعده. أعرف طريقة، شكراً لإخباري. ذهبت إلى أختها التي كانت في الواقع جنية وأخبرتها بكل ما حدث، فوافقت في الحال على المساعدة. خذي، أعطي هذه للرجل وسألقي تعويذة على الأميرة الجميلة وأخبر الرحالة أن الأميرة لن تستيقظ إلا عندما تشم هذه النبتة. ذهبت الجنية وألقت التعويذة على الأميرة التي غطت في نوم عميق، وبعدها ذهبت الأفعى إلى الزنزانة حيث يوجد راسكي وجاي وأخبرتهما بالخطة. خذ هذه النبتة وعندما يتم استدعاؤك إلى غرفة الأميرة دعها تشمها، وبعد ذلك سوف تستيقظ. في اليوم التالي كان الملك ووزيره يفكران في طريقة لإيقاظ الأميرة. جلالة الملك، لقد بذل الأطباء كل ما بوسعهم لإيقاظ الأميرة لكن لم ينفع شيء مطلقاً. استدعوا العراف، هو من يملك الإجابة. عراف؟ لكن لا يوجد لدينا عراف في المدينة. إذن ساحرة، لا يهمني، جدوا أحداً الآن. في نفس اللحظة اهتزت الأرض وارتفع الدخان، وظهرت ساحرة أمام الملك. هل قال أحدكم ساحرة؟ ها؟ حراس! أعرف كيف أوقظ الأميرة. انتظري، أرجوك أخبرينا. الوحيد الذي بإمكانه كسر التعويذة وإنقاذ الأميرة هو من وضع في السجن ظلماً. حسناً، استدعوا السجين. استدعي جاي في الحال إلى غرفة الأميرة، حيث جعلها تشم النبتة، وبعدما فعل ذلك سرعان ما عادت الأميرة إلى وعيها. ملاكي الصغير، شكراً لك يا بني، لقد أنقذت ابنتي. أخبرني، إن لم تقوم بسرقة العقد، إذن كيف حصلت عليه؟ روى جاي كل ما حدث للملك، فقام بمكافأته لإنقاذ ابنته، وعقاباً له على المعلومات الخاطئة ولعدم مساعدة جاي بعد أن أنقذ حياته، أمر الملك الحراس بسجن الصائغ روركان. ماذا؟ لا! وهكذا تعلم روركان درساً مهماً، هو أن على المرء أن يكون ممتناً دائماً لمن قاموا بالمساعدة، وأن يرد الجميل بدلاً من أن يكون طماعاً أو أنانياً.